وتحسبهم ايقاظا وهم ركود. تحسبوا يعني لو رحت كده يخيل لك انهم ايه صحيين ازاي بقى؟ قال لك لانك شايفهم ايه بيتقلبوا ونقلبهم ذات الايه؟ قال لك نقلب اهي كلمه نقلبهم دي من اعجاز اداء القران. لان الواحد لما ينزل اسبوعين على سرير في المستشفى ولا اي حته يقول لك ايه؟ ده جاله مرض ثاني اسمه قرحه الفراش. وقرحه الفراش دي اعاذنا الله جميعا منها ساعه ما تيجي شغلانه لا حد لها. فربنا يقوم ايه؟ مقلبهم. علشان برضو من ضمن الاعجاز الادائي في ايه؟ في القران. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه. كلبهم باسط ذراعيه للوصيد. ما هو الكلب ممكن يبقى الرعاه اي حاجه، الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعيه من ايه؟ بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه، مفيش مفيش واحد، ايه الحكايه دي؟ يقول لك تخاف منه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. برضه كلمه البعث لانه اليوم الطويل بيشبهه بالايه؟ بيشبهه بالموت. وكذلك بعثناهم عشان قضيه بينهم وبين بعض بقى، ليتساءلوا يعني يسالوا بعضهم ايه؟ بعضا. ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الفريق الثاني اللي هيرد يقول ايه؟ الانسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه نام قد ايه؟ ما يقدرش يضبط الزمن اللي نام، انما يقدروا على اكبر تقدير يعني يوم او بعض يوم. اخذوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في ذواتهم قد تغير عن يوم ناموا. الشباب هو شباب، شعر اسود شعر اسود، الصحة هي هي، مش مثلا 300 سنة خليهم يعجزوا الأم زي ما هم، بدليل إنهم كانوا قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. لو إن واحد بس كده ولقى شكلهم اتغير، لقى الشعر الأسود ده بقى أبيض ولا عجزه ولا أقطعه ولا عمل مش عارف إيه، كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا. فقال إيه؟ لبسنا يوما أو بعض إيه؟ يوم. وديا وقت المجذور حين يسأل عن زمن لا يدري كلهه، هو طويل عند الله انما قصير عنه. ولذلك احنا زي ما قلنا في سوره البقره قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض ايه؟ يوم. قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش في حاجه متغيره. فإذا أطول المدة اللي نام فيها الإنسان يوما أو بعض يوم، قال له إيه؟ إيه؟ لا بل لبست، إضرار إضرار عن الكلام، بل لبست 100 عام. طب دي مش حاجة تغيرت فيه خالص. طب قال لك علشان أنت صادق في يوم أو بعض يوم، مش هنكذبك، وأنا صادق في أنها 100 عام. فكيف يتأتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم أو بعض يوم؟ أهدي الفزورة بقى. أم قال له أنت وأنت ساعة ما جيت كان معك حمار ومعك طعام عشان كذا. طب بص للحمار بتاعك كده. أم بص للحمار لقى عظام وتراب ومش عارف إيه. عظام وتراب يبقى مسألة يعني بقى مدة. إذا فالعظام والتراب من الحمار دل على أن الله صادق في أن مات إيه؟ ما تعرف. طب ويوم او بعض يوم؟ قال له يوم تصادق. انظر الى طعامك اللي انت جايبه له محمودش، هو فاضل اي ماء. يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوم او بعض يوم، وبالنسبة للحمار 100 عام. هم قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب الامان هو القابض الباسط. كذلك هم دول برضه. قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا اللي بدونه الخلاف ايه؟ ما تسألونا من الحكايه، ربكم اعلم بما لبستم. بس ما تتنكسوش في حاجه مش هنوصل فيها النتيجه. يا ربنا بيقول القوا للجبل من شيء لا تستطيع ان تنتهي فيه الى شيء الى شيء تستطيع ان تنتهي. بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليها خلاص، سيب دي لله وما تقعدش تقعدوا تضيعوا طاقتكم فيها. وشوفوا لنا الكلام المفيد زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. قال ايه الكلام؟ قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق يعني الفضه، فضه الفلوس كانت فضه بقى يعني فلوس حاجه مش ورق زي دلوقتي. الى المدينه عشان يجيب لنا طعام، لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدات بقى ايه الحاله الاستثنائيه انتهينا منها، بقيت بقى الحاله اللي استيقظوا عايزين يعني. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين والجعان ده عايز اي حاجه ياكلها، يقول له لا بس لاحظ شوف لنا الحاجه الزكيه يعني الطاهره، يعني برضه عايزين يحافظوا على الحلال والايه، وعندنا الحلال والحرام. ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، بس يكون شاطر، اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل يكون هلسه كده عشان ما حدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعينه يقولوا ولاد الايه ده فين وعمالين بقى العدس والدنيا وعايزين يشوفهم فين، وليتلطف والسلام. ولا يشعرن بكم احدا لانهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم يعملوا فيكم ايه؟ يرجموكم. ادي واحد. او يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا اذا ابدا. يبقى برضه احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. اهنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك منتم هذه النوم ومع اصنافكم. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. ايضا انهم عسر عليهم بعد ما ايه يعني هم لسه فيهم في الحياه. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم. الجماعه اللي عشروا بقى عليهم صاحب مجرد ما عشرهم وقضي عليهم اجلهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. دي مسألة يعني يجب أن إيه؟ أن يؤرخ بها ويحافظ عليها. يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. قال لك ده دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن الذي يقف بجانب عقيدته ويقر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. ابنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على امرهم. البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق، نعمل مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات اللي ابتدعوا بقى الناس ان هم كام فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يعني محدش عارف، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. إن فصل الظنين نسألوا ثلاثة رابعهم إيه وبعدين قالوا إيه خمسة سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغالب. لكن لما قالوا وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما بالإيه، يبقى إيه دي أسمها يعني أقرب إلى الإيه أقرب إلى الحق. ومع ذلك سبنا تيتين برضه رجما بالغيب. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. يبقى في ناس برضه ايه تعلمهم فلا تمار فيهم، يعني ما تجادلش في حاجه علمها لا ينفع وجهلها لا يضر. المهم ان يثبت اصل القصه اللي هو ايه انهم فتيا اشداء في دينهم وفرهم ولم يقدر اهل الكفر والطغيان انهم يخلوهم يرجموهم وراحهم وربنا عمل لهم الايات دي ومش عارف كل هذه القصه. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصه دي كانت في اي زمن؟ كان ايه؟ طب وفي اي مكان؟ والاشخاص دول عددهم قد ايه واسمائهم ايه والكلب حتى اسمه ايه. طب بالله معرفه هذه تضر بالقصه ولا تنفعها؟ قال لك خد بالك ان القصص القراني حين يبهم ابطاله الله يبهم الابطال بتوعه خلوهم مبهمين ده عين البيان لاصل القصه. يبقى الابهام عايزين ايه بيان، لانه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقول لك ما في الزمن كان ممكن ان يتاثر فيه كده لانه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان اصل كان في حريه راي وكان فيه مش عارف ايه. طب والاشخاص يقول لك دول اصلهم ما تكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عم، فربنا ابهمهم زمانا وابهمهم مكانا وابهمهم عددا وابهمهم شخصيات. ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف بالدنيا ولا في الزمن ولا مكان ولا اشخاص يتحكم في وقت بالحق. فالتقط للحق في اي زمان، انما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان، لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد فيه، لو حدد اشخاصهم يقول لك دول اشخاص ما يتكرروش. فابهم الله الفتيه وابهم الله زمانه وابهم الله مكانه لعين البيان للقصه، ان ايه؟ ان دي تحصل في اي زمان وفي اي مكان وباي عدد وباي شخصيه. تبقى شاعت ولا مش عايش؟ يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين الايه؟ هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا اخي ربني لو عايز مثلا يبين هذه او لها مدخل في القصه كان يقول، انما ما دام ما لهاش مدخل في القصه وعايزين نخليها شائعه. قال رجل مؤمن من ال فرعون، يقول لك كان اسمه ايه؟ ومنين حته؟ وعنوانه ايه؟ شكله ايه؟ يقول لك ما ليش دعوه، المهم ان رجوله الايمان فيه واحد، رجوله الايمان فيه ايا كان في اي مكان في اي مقعد باي ايه؟ باي اسم. كل دي اذا القصص حين يفهم لازم تعرف ان له فجوه. مثلا ربنا في سوره التحريم وضرب الله ربنا بده يضرب مثلا وضرب الله مثلا للذين ايه؟ كفروا امراه نوح وامراه لوط. قال ليش هي مين؟ شخصهاش ليه؟ قال لك هو بده يديك بس فكره ان النبي اللي مرسول عشان يهدي ما نزلش يهدي امراته، فتبقى المرأة لها حرية عقدية مطلقة خلاص كده. انما ما قاليش هي مين؟ ادي واحد. وضرب الله مثلا للذين امنوا هيه امرأة فرعون، ما قاليش هي مين؟ بس فرعون اللي ادعى الالوهية ما نزلش يخلي امراته. يبقى مثلا العقيدة الإنسانية في الإيمان عقيدة شخصية، محدش اللي ادعى الألوهية مرضية وقالت ايه؟ رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. هي مين؟ اما بس عشان تعرف ان مهما كان هناك جبار وله سيطرة الولاية على امرأته وامرأته عايزة تبقى مؤمنة تبقى مؤمنة اي وضع في اي وضع عن واحد. لكن لما جاء ضرب الله لما عايز يقولنا على مريم ومريم ابنه عمران، مش بس قال مريم جاب اسمه ايه؟ ده جاب اسم ابوها كمان. قالك ليه؟ اشمعنى جاب الشخصيه دي قال مريم وابنه عمران؟ قال لك لان الحدث الذي يحدث لن يتكرر في امراه بعدها. تبقى ما يمحش هيتكرر نجيبه نشخصه، انما اللي انا عايزه يتكرر اشخصه واسيبه مبهم كده عشان كل واحد يعمل فتيه وكل واحد يعمل مش عارف وكل واحد يقف وكل واحد يعمل مش عارف. ولا تستفت فيه منهم احد ولا تقول. شوف بقى شوف الرحمه الرحمه بالمحبوب. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. طب ليه ما قالهاش الاول؟ قال انت قلت الحكايه دي الا ما شاء الله. ما حبش يعني يصدمه بالمساله دي انه خالف، انما قال له حقبلك شغلك كذا وكذا وكذا بس انت ما تبقاش تقول يبقى اذا الموقف موقف رحمه ولا لا؟ زي عفى الله عنك لما أذنت له، هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العملية بتاعة العظة. فهناك عفى الله عنك قبل ما يقولوا لما أذنت له، قال له احنا لما السلام انتهى احنا عفونا عنك، انما هنا بعد ما قال له الحاجه بتاعته زي ما يجي واحد يطلب منك حاجه وقد صنع معك شيئا، ما يجي يطلب منك مثلا معونه او يطلب منك حاجه وهو صنع معك شيء مش انت مش موافق عليه، تقوم مش ساعه ما يجي يطلب منك حاجه يقول يا اخي انت عملت كذا وعملت كذا، بس تلبس لبسه بس خليها كده وقول له حاجتك اتفضل اتفضل بس يعني بس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني افرض أنك أنت نسيت المشيئة ساعة ما تكتبه يقول لك إن شاء الله إذا يحصل كذا وتعيد أتاك. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي لأنني ما أبقى شنس وان اجعلها لازمه من اللوازم بتاعتي في كل عمل، ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله ايه اعمل كذا. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. برضه بده يجيب لقطه بقى السنين بقى السنين عدد، عايز يجيب مذكره تفصيليه لها. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو يقص 309 عليه كده على طول؟ ولذلك هم قالوا ايه له؟ قالوا والله انا نعرف 300 انما 9 دي ما نعرفهاش. يبقوا موافقوا على حاجه وخلفوا في حاجه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والارض مقسم الزمن تقسيم فلكي. تقسيم الفلك دي فيه يوم عنوان الشمس، نعرف اليوم بايه؟ بان الشمس ايه؟ طلعت الشمس خلاص عرفنا اليوم خلاص كده، انما ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر. يقوم يعمل لنا الهلال اول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف ايه، انا وقت لنا اليوم بالشمس ووقت لنا الشهر بالايه؟ بالقمر. هو القمر يعني اللي فيها هو ايه؟ الهلال يعني. الله، يبقى كل حاجه لها ايه؟ فانت الان لما تيجي تحسب 300 سنه اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالايه؟ بالشمس. لما تيجي تحسب ال 300 سنه بالهجر عشان 11 يوم وكذا، تقوم تلتفت تلاقيها زادوا 9. يبقى ال 300 زادوا 9، مش اصلهم 309 من اول الامر، هم اصلهم ايه؟ عندكم 300، انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عدت الطهور عند الله 19 في كتاب الله، يبقى يزدادوا ايه؟ يبقوا ازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا، يعني لان ده هيختلف عن اللي عندهم. اليوم انتوا اللي قلتوا كده انما ربنا عارف هم لبثوا قد ايه، والتوقيتات عنده بالايه؟ بالاهله. وتجد حكمه التوقيتات انها تبقى بالاهله في الاسلام، النسك كله يبقى بالحج يبقى بالاهله، الرمضان يبقى بايه؟ كله يبقى بالاهله. طب قال لك لأن الإسلام جاء دينا عاما زمانا وعام مكانا، ويطلب منه نسك بيقدم الحج. لو كان مربوط بالطقس الذي لا يتغير غير الشمسيات، كان إن جه الحج في الشتاء يفضل في الشتاء، إن جه الحج في الصيف يفضل في الصيف. طيب أهل البرودة اللي في بلاد برد لما يحبوا يحبوا وكان هو في الصيف ما يطيقوش، وبالعكس كان الا اما قال لك يدير المناطق في كل السنه، يجي الحج مره في الشتاء ومره في الربيع ومره في الخريف، عشان كل واحد ايه يروح يناسب الاطقاس. اللي بيصوم رمضان لو قال لك توقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت، كان امكان في الشتاء يفضل ايه؟ في الشتاء، وإن كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبة لأهل الصيف في الشتاء وأهل الشتاء في الصيف، يقوم يلون إيه؟ يجي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده. ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الزمن، يا زمن وفيك كل الإيه؟ الزمن. ولذلك إحنا لما حسبنا

إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قل الحق جاء من ربكم. كلمة الحق جاء من الرب غير ما يقول الحق جاء من الله، لأن الكل معتقد إن الرب هو الذي خلق، ولئن سألتهم من خلقكم هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الربوبية دي ما حدش بيتكلم فيها أبدا، إنما الألوهية هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لأن الربوبية عطاء، ربك خلقك ومدك بالنعم دي وبيربيك، اللي بيربيك دي زي الأرض ما بيربي ابنه، يبقى بيجيب له كل حاجة له ولا لا؟ إنما الألوهية مطلوبها تكليف، افعل دي ولا تفعلش دي. نبقى ناخد الربوبية لأن فيها مصلحة لنا، ونسيب الألوهية لأنها فيها تقييد لاختياراتنا، والإنسان مش عايز تقييد لاختياراته، ولذلك يلجؤون إلى آلهة لا مطلوب لها. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس طلبت منك ايه؟ العبادة معناها طاعة مع عابد لمعبود، طب هتعبد الشمس، الشمس قالت لك اعمل ايه؟ قول لنا كده، يبقى مفيش حاجة تنفع. طب الصنم قال لك اعمل ايه؟ مفيش. انما لما يقول دليلية اله صنم ولا لوش مطلوب، يبقى ده كويس ولا مش كويس؟ اله ولا لوش طلب وياي؟ وسيبني على حل شعر، سيبني اعمل اله كويس ولا لا؟ ولذلك تجد الذين يدعون ألوهية او يدعون نبوة دائما يميلون لتخفيف المناهج. ليه؟ عشان فاهمين ان المناهج السماوية تصعب على الناس لان فيها حجر على حرية الحركة، حرية الخيار. يقول لك من خاف الدين هو الكذاب مسيلمة لما جه عمل ايه؟ قال ايه اللي تعبكم يعني الزكي مش يلزي؟ امال يعني هيجيب ناس ازاي؟ أم قال لك والله ده علاج كويس، لأن دي بقى شق على الناس، والثاني قال لك سريع، قال لك الصالح يخفف إيه؟ الله، واللي بيجوا دلوقتي الجوع مش عارف إيه، تسيب يقول لك إيه؟ اختلاف رجل ومرأة، لا يقعدوا ويا بعض ويتكلموا ويتسامروا الله، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ ليه؟ لأن الدين في النفس فطري، الدين في النفس فطري، بس الإنسان عايز يبقى متدين بس ملوش الدين ملوش طلبات عنده، يقوم ينبسط قوي ويقول له ده كذا ودي ويسهلها له، لما يسهلها له يبقى ايه؟ يبقى دين جاسم. ولذلك تتعجب ناس مثقفين عمل الشهادات ومش عارف ايه، وبعدين يروح الواحد دجال يقول لهم كذا وكذا وكذا ويصدقوه، ليه؟ بده يكذب نفسه انه على دينه، واخذ راسه واخذ ايه؟ والله يبقى دين كويس ايه؟ يبقوا ايه ويبقوا مياه ويبقى له اتباع ويبقى له مش عارف ايه، اللي طلعنا بنشوفها كل يوم دي. وقل الحق من ربكم، ما دام انتم مؤمنين بربوبيه وربوبيه رعايه، ربوبيه خلق، ربوبيه امداد، تبقى بيقولوا عندنا في المثل العامي اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. طب ما دام انا اللي بديك وانت اللي بتاكل وانت اللي بتشرب ومش عارف ايه، بتسمع ايه؟ اسمع كلمتي. قل الحق من مين؟ من الرب اللي انتم مؤمنين به. وقل الحق من ربكم. ومع ذلك اقول لهم لا جبر في الايمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لان الامر عائد اليه هو، والا انكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني، ولن تملكوا ضري فايه فتضروني. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه. ولو ان اولكم لاخر اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه. ولو ان اولكم واخركم الى اخر اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل المساله. شوف الاول والاخر والانس والجن يقفوا كده في حته ويقولوا يا رب انا عايز كذا وانا عايز كذا وانا عايز كذا، ويجيبهم الى طلباتهم كلها. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالني كل مساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمبرد ابره اذا غمته احدكم في بحر. وذلك اني جواد واجد ماجد

فالإشراك بالله ده ايه قمة الايه الظلم. وبعد ذلك يأتي الظلم في الأشياء اللي دون ذلك. كل واحد هياخد على قد ايه على قد ظلمه إلا أن يكون ايه مشركا. مشركا ده يظهر عذابه طوالي. والباقي اللي ظلم ظلم كده هياخد شوية عذاب إن لم يغفر الله أو إن لم يتوب. وبعد ذلك يدخل الايه في الجنة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق دي احنا بنفهم كده فأقاموا سرادق ومش عارف ايه يعني زي الخيمة كده زي الصوان. أحاط بهم سرادقها. السرادق محيط زي ما نيجي على حاجة كده ونحجز مكان عن الأمثلة الباقية. يعني عملنا ايه السرادق على النار كده. طب وعملنا السرادق على النار ايه عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار فيؤنسهم. لانه برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف الشارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه برضه يرتبط بانه ده يمكن يخرج. يقولوا لا احنا عملنا سرادق كده علشان ايه اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثه؟ الاستغاثه صرخة ألم للمتألم. خلاص لمن يدفع عنه ذلك الألم. ولذلك قلنا هناك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني إيه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده بالعذاب مش عارف إيه أنا مش حاجة أزيل الإيه لأن أصرخ أزال الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم ولا أنتم بمصر لا نحنفعكم ولا انتم ايه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا اللي غاسعوا صوت متألم ليه لمين لمن يدفع عنه الألم. فإذا سمعت كلمة وإن يستغيثوا يغاسوا ينصفها من حذبهم هبة رحمة هبة ايه هبة رحمة تقوم في التفت اللي يغاسوا بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار ده يغاسوا بماء كلمه بأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. طب ما واحد يقول له انا مثلا معتقد وانا عطشان يا رب يقوم يقول له نرسل كوبايه ماء يجيب له كوبايه كده في ظاهره انها ايه ميه وبعدين ايه يلتفت تلاقيها ايه زي الحميم يجي يشربها. هو يشرب الماء لايه ليبرد ما في جوفه من حراره فاذا بها تزيد الايه تزيد الحراره. وان يستغيثوا ايه يغاثوا. هذا اسلوب تهكم. اسلوب تهكم يعني ايه؟ والله الآن الأساليب اللغوية القاعدة فيها أن المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله إيه؟ مثلا عنده فرح مقتضى هذا الحال نقول له مبروك ربنا يتم بالخير مش عارف إيه يبقى الكلام موافق إيه؟ لمقتضى الحال. مقتضى أي مطلوب الحال. حاله إيه فرحان نقوم نجيب له كلام كلام ولا نقول له بقى واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي الباقي في حياته. الله يبقى اذا المقتضى الحال الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى له مقتضى. فان اخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه نقوم نقول يا انت غبي مش عارف تتكلم يا ما عندكش بلاغه علشان تحطها في المكان المناسب. ازاي بقى؟ قال لك افرض مثلا لا مؤخر ان الولد قاعد يلعب طول السنه فسقط وابوه دخل بالنتيجه والولد جه بقى دخل كده قال له يا سيدي مبروك السقوط مبروك ايه؟ السقوط عقبال السنه الجايه. الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط؟ ما يقتضيش. يبقى بيتهكم بيه. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقط يبقى كويس مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي ادالك. الله مبروك عليك. مش كلام في المقام ده. انت المقام تهكمش. المقام تهكمش. الراجل اللي كان بينه وبين مراته وبين امه عداوة شديدة وكل ما يدخل قضية كل ما يدخل قضية وبعدين امه ماتت فدخل كده قالت له بقى حياتك ثم قال لها الله ما الزغراطي بقى وتفقي شربات. الله الكلام ما يقتضيش الحال، انما بيتحكم ولا ما بيتحكمش. اهي وان يستغيثوا ايه يغاثوا، يغاثوا هم بدل ان يغاثوا ده يزداد عذابهم، ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الالم. فانت تجيلهم الاغاثه بشيء يضاعف الايه، يضاعف الالم، يبقى ما تنفعش. ولذلك هتيجي برضه لها مناسبه ثانيه، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه، يقول لك انت رحت البني فلان ده بيعمل وياك ايه، التحيات بينهم ضرب وديع، والله حيون بانهم الدم على ايه على على. وان يستغيثوا يغاثوا بس بماء كالمه. ما هو المه؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعميه، الزيت بياخد طاقه حراره اكتر من الميه، وبعدين يجي في الاخر كده اخر عكاره الزيت ويسموه الدرجي، يسموه ايه الدرجي. ولذلك امهاتنا كانوا لما يزعلوا منه يقول لك طفحت الدرجي، يقولوا لنا كده الدرجي ده مغلي الزيت اللي معكر كمان، او هو مذاب كل معدن. كل ان زودت الذهب وبقى سائل، ان زودت الفضه وبقى سائل، ان زودت اي حاجه وبقى سائل، بتعوز درجه حراره اكثر من مين، بيغلب درجة حرارة كذا وده درجة حرارة كذا وده المعادن، لما تسيل تغلي في درجة حرارة ايه عالية. بماء كالموت يسوي الوجوه، تشوي الوجوه. طب هو استغاثوا بماء كالموت يشربوه يعني؟ هم قال لك ده هو من قبل ما يجي كده، قبل ما يدخل الجوف يشوي ويشوي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالموت يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الحكم، بئس الشراب الذي ايه يغاثون به. وساءت مرتفقة، ساءت الجنة مرتفقة. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق اطلاقات متعددة. المرتفق ساعة الانسان ما يكون قاعد كده في مكان واخد راحته، يقوم يجيب مثلا تكاية ومخدة كده ويعمل عليها ايه، يتكي عليها كده، يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الانسان عليه مرفقه ليجلس ايه؟ مستريحا في غاية الراحة. بالله اللي ربنا قال به جهل وصراد وحيطة بها ومش عارفه ومستغيثه وغسل، يبقى دي فيها راحة؟ ما يبقاش فيها راحة. أم قال لك ما هي دي برضه من ضمن التبكير. ولذلك هيجي في اللي يعذبهم في الاخره، وكانوا جبابره في الدنيا وعاملين اعزه وعاملين لهم جاه ونفوذ وسيطره، يقول له زق انك انت العزيز الكريم. انت عزيز صومك يا اخي، انت العزيز. عزيز ايه؟ وفيها عزه دي؟ مش انت كنت عامل عزيز؟ خد ذقها بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في الايه دي كلام في اساليب متعدده. يقول مثلا ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الإنسان لإكرام ضيفه. وذلك بيسموا الفنادق إيه؟ برضو يسموها نزل، نزل برضو. لكن النزل هنا بالفلوس، أنت بتدفع. هناك نزل من مين؟ من غفور إيه؟ رحيم. ويقول مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا. يعني من الذي أعد هذه الضيافة؟ وإحنا قلنا إن كل واحد بيعد للضب بتاعه على قدر غناه وعلى قدر بسط كرمه وعلى قدر ما عنده. فإذا كان الله هو الذي يعد، هيعدها إعداد إيه؟ مدام قال نزلا من إيه؟ من غفور رحيم. وجاب كلمة غفور رحيم عشان إيه؟ فما لك لأن ما من المؤمن إلا وقد هم بسيئة أو عمل سيئة. يقول له اوعى في النزل ده تقول ده أنا أصل كنت عملت كذا كذا لأن الله غفور لسيئاتي. مش جايب هذه، هيبقى على انك انت شفت وانتهيت وخلاص. غفور ايه؟ رحيم. وبعد ذلك طب الكلام ده في الجنه، واذا كان بقى ينقلها للنار اهو ده يبقى التحكم بقى، لان النار مش نزل، ما بيعدلهمش نزل، ما بيعدلهم ايه؟ بيعدلهم ايه؟ فاما ان كان من المكذبين الضالين، هناك لما قص بالاذى إما إنسان من المقربين فروح وريحان، وأما إنسان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل، طب ده نزل جزء قال عند الجنة، قال لك ما هو التهكم بقى، نقل الكلام في غير ايه مقتضى، كان يقول إهانة من الجبار المنتخب، يقول لك لا نزل. لكن الآية الثانية بتحصل في السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا كما قال. يبقى إذا النزل في الجنة على طبيعته، إنما النزل في النار يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ الآية تهكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. بس يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهر يشوي الوجوه. احكم على الشراب ده انت بقى، خليك انت على بئس الشراب وساءت ايه؟ وساءت مرتبطة. المقابل لها ايه؟ ما هو قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب اودى جبلنا اللي ايه؟ اللي شاء ان يكفر، يبقى باكل اللي شاء فالايه؟ لكن كان في حاجه اسمها اللف والنشر. لف ونشر انك انت تجيب اشياء في الاول وتجيب احكامها بعدين، بس بترتيب وجودها، بترتيب ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. دي كل واحدة واحدة حطمها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. مرة جمع الليل والايه؟ والنهار. وبعدين جاب الحكم لتسكنوا في واحد وايه؟ وتكتهلوا في واحد اخر. الله، يبقى مرة لف ونشر، مرة يجيب الحكم وصحبه، الحكم وصحبه، ومرة يجيب المحكوم عليه كله في ناحية واحدة، وبعدين يجيب الأحكام، بس الأحكام تيجي مرة بالترتيب ومرة بالتشويش. إمتى تيجي بالترتيب؟ إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني، والحكم الثالث للمحكوم عليه الثالث، بالترتيب كده، زي ما قلنا زمان إن بترتيب بتقول إيه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم محكوم عليك؟ أربعة. قلبي أدي واحد، وجفني أدي اثنين، واللسان أدي ثلاثة، وخالقي أربعة. يبقى أربعة منهم دوري إيه؟ الست، قلب وجف واللسان وخالقي. خلاص كل أربعة محكوم عليهم. أين الأحكام؟ طيب قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وبات سافر وغفور. يبقى هاتها الاول للاول والثاني للثاني والثالث. يبقى اسمه قال قلبي ايه؟ راضي، وجفني بات، ولساني شاكر، وربي غفور. بس جاب المحكوم عليه في ناحيه وجاب الاحكام، ومره يجي الحكم مشوش، يعني الاول للثاني والثاني للاول، مش بالترتيب. ثقة بأن نباهة السامع سترد كل شيء إلى أصلها. هنا بقى هنا وين هي؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالإيه فليكفر. لو أنه جايب اللف والنسر بقى الأحكام موفقا الأول للمحكوم عليه، كان يقول إيه؟ إلا الذين آمنوا، لأن من شاء فليؤمن، وبعدين يجيب بتاعة الكفار التالي. أم قال لك بقى هو جاب بتاعة الكفار الأول، مع إن هي في الحكم إيه؟ الثالث. هناك في مسألة الإيمان والبتاع عملها مشيئة، بس رجح أن تكون الأولى والثانية هي اللي تكون. لمن شاء فليؤمن. وفي العذاب قال لك لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على مين؟ على جلب المصلحة. يبقى هنا فمن شاء فليؤمن حكمها الثاني، ومن شاء فليكفر حكمها الايه؟ الاول. ولو انها جاءت على التركيز زي ما قلنا قلبي وجهني الى اخره لكانت جاءت بالايه؟ بالعكس. ده اللي يتكلم ربنا.